المعارضة وما أين تقدم هل انتفل الإسلاميون الوطن من أجلنا لماذا يفجر الإرهابيون أنفسهم بأطفالنا أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات. ضيفي في هذه الحلقة هو الأستاذ فهد عامر الأحمدي الكاتب السعودي في صحيفة الرياض. حياك الله أستاذ فهد. حياك الله أستاذ تركي وأرحب المشاهدين الكرام. شكرا لك أستاذ فهد. أنت تكتب مقالة يومية في الصفحة الأخيرة من جريدة الرياض، هذه المقالة التي تحظى بالكثير من القراء نتيجة للمعلومات العلمية وغير العلمية التي تريدها كثيرا في مقالتك، لكن من الملاحظ أن حضرتك دائما ما تورد معلومات طبية وأنت لست بطبيب، هل تعتقد أن من حق غير المختص أن يكتب في المجالات الطبية ويصدر التعليمات والتوجيهات الطبية، ولا هذا افتئات على المختصين؟ لا أبدا، أنا بالعكس ما أنصح أنك تسمع يعني آراء طبية من شخص غير متخصص، ولا هناك احتمال انك تموت في خطأ مطبعي يعني. واجدين اللي سايبين كثير كثير، ولكن انا احب دائما افرق بين المعلومة الطبية والمعلومة الصحية. المعلومة الطبية في الغالب يجب ان تاتي من شخص متخصص ومجاز اكاديميا. اما المعلومة الصحية فهي معلومة عامة ومعلومة مشاعة ومن حق الجميع الحديث عنها وتداولها، يعني كان نقول مثلا على سبيل المثال نتحدث عن السمنة وعن التدخين وكم هي مضرة في صحة الانسان وآخر الأبحاث التي خرجت فيها. يعني أنا في مقالاتي لا أصف على سبيل المثال مضادات حيوية أو أنصح بعمليات جراحية معينة، فأنا أتحاشى جانب معين وأركز يعني أنت مقالاتك تركز على معلومات صحية وليس معلومات طبية؟ بالتأكيد، تفرق بين الصحي والطبي. بالتأكيد، لأنه الطبي يعني لا يمكن أن تصف لأحدا دواء أو أي علاجا كان ما لم تكن متخصصا. طيب، هل للسيدة زوجتك أم حسام بوصفها طبيبة وجراحة تأثير على اهتمامك مثلا بالموضوع الطبي والعناية بالكتابات الطبية؟ والله أنا أعتبرها ميزة نوعية لي يعني، ولكن للأسف الشديد يعني هي لا يتاح لها قراءة بعض الأحيان المقالات إلا بعد ظهورها، يعني تقرأها في الصحيفة مثلا يعني ما تراجعها في القصص الطبية؟ لا يعني ما حيكون عندي وقت ولا هي حيكون عندها وقت، يعني هي في الغالب تكون في المستشفى إلى الخامسة مساء وأنا أكون انتهيت من المقال من وقت طويل يعني. طيب، هل وش اللي حبب الموضوع الصحي والطبي لفهد عامر الأحمدي؟ لا عموما أنا بحب الجوانب العلمية بوجه عام يعني، فالجانب الطبي جزء من جوانب كثيرة قد تمتد إلى الفضاء والسياحة والعالمية إلى آخره يعني. طيب، كتبت أستاذ فهد عن ظاهرة البلوغ المبكر للفتيات حول العالم عموما، لماذا في تقديرك هناك ظاهرة يعني تصل المسألة إلى حد الظاهرة؟ يعني تبغانا نهرج عن الفتيات ولا تربة الدواجن؟ لا نبي نهرج عن الفتيات. لا أنا بقول لك معلومة حلوة يعني قبل ما نهرج عن هذه الظاهرة. يعني في مزارع الدجاج على سبيل المثال يعني تفتح لها الأنوار وتطفأ كل 6 ساعات، لماذا؟ كي تختل ساعتها البيولوجية فتبيض الدجاجة في اليوم مرتين. علشان يقصرون اليوم عندها. نعم، فتشعر أن اليوم أصبح يومين. إيش ما يحدث هي ظاهرة البلوغ المبكر موجودة في جميع المجتمعات، ولوحظ أول ما لوحظ في بريطانيا أن الفتيات أصبحنا يبلغنا الآن في سن 8. فهناك فرضيات كثيرة، لكن واحدة من أبرز الفرضيات. طيب بس علشان بس نفرق أستاذ فهد، ما السن الطبيعي لبلوغ الفتاة بالعادة؟ 15؟ لا أنت ما تقدر تحكم، ولكن هي نسب. على سبيل المثال في القرن الماضي كانت نسبة بلوغ الفتاة في سن 8 فتاة من بين 100، الآن أصبحت 20 فتاة من بين 100، يعني عندنا نسبة زايدة. نسبة 20% زايدة تقريبا. طبعا ففي فرضيات كثيرة، واحدة من الفرضيات تقول بسبب الأضواء الاصطناعية، لأنه إحنا ساعتنا البيولوجية مؤقتة على أنه يعني نفس فكرة انتهى ضوء الشمس، نفس فكرة دخلنا في الليل. إيه نعم، ولكن في الليل تستمر معنا الأضواء الاصطناعية، وهذا الأمر حاصل حتى بالنسبة للفتيان. تلاحظ التعملق، ظاهرة التعملق، ظاهرة أنه أصبح رجال وأطول من أبوه. الأخطر من كذا هناك احتمال أنه ربما لهذه الظاهرة يعود لها سبب أيضا الشيخوخة المبكرة، لأنه ببساطة ساعتنا الجيولوجية اختلت فأصبحت سريعة. طبعا في فرضيات أخرى بس لكن ما يتسع المجال. طيب، هل للكتابة العلمية أستاذ فهد مظهر مثلا يميزها عن بقية أنواع المجالات الكتابية السياسية الاقتصادية وغيرها؟ أكيد أكيد، يعني مظاهر كثيرة، يعني واحدة منها أنها مثل الكتابات الرياضية تنتهي دائما إلى نتيجة. السياسة والمحليات تجد دائما أن المواضيع مكررة، إحنا من متى وإحنا نهرج عن البطالة، من متى نهرج وإحنا في قضية فلسطين، ولكن في الكتابة العلمية دائما نعم تكاد لا تنتهي، ولكن في الكتابات العلمية أنا بحدثك عن نتيجة معينة. يعني هذه واحدة من المزايا. الإضافة الثانية أنها تضيف إلى رصيد القارئ، أنت بعد ما تنتهي من الكتابة العلمية أو قراءة موضوع علمي تضيف إلى حصيلتك، تضيف إلى حصيلتك. الجزء الثالث أن لها مصداقية، لأن أنا حين أحدثك عن أمر علمي لابد بالضرورة أن نذكر المصدر، ولكن في الكتابات التنظيرية الأخرى قد تتحدث وتملي الصفحات بدون أن تستشهد بمصدر معين، يكون المقال تنظيري في أساسه. يعني طيب خلينا ننتقل إلى بعض التفاصيل اللي في مقالاتك أستاذ فهد. مثلا كتبت حضرتك مقالا بعنوان كيف لا تموت. أولا وقبل كل شيء، هل تعتقد أن الموت خيار للناس حتى يختارون أن يموتوا أو لا يموتوا؟ يعني فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني أنا في هذا المقال لم أجزم بشيء، لم أجزم كيف تموت أو كي لا تموت. أنا أتحدث عن أبرز 5 أو 6 أسباب تؤدي إلى وفاة الناس، مثل يعني إيش أولها؟ طبعا أمراض القلب، بعدين أمراض الجهاز التنفس والدورة الدموية، السبب الثالث حوادث السيارات. وانت لو تلاحظ هذه ترتيب الاسباب حسب نسب الوفيات، يعني وحسب منظمه الصحه العالميه الاعلى هي، وقد تختلف من بلد الى بلد. القلب ثم اجهزه التنفس، نعم، ثم حوادث السيارات. وقد تختلف من بلد الى بلد. يعني على سبيل المثال عندنا بالسعوديه انا اعتقد اللي هي حوادث السيارات. يعني حوادث السيارات قتلت في 20 سنه اللي فاتت 80,000 شاب سعودي. تخيل بعدد الجماهير الموجودين في استاد الملك فهد يتوفون بسبب حوادث السيارات. يعني هذه كل موضوعها بسيط، اربط حزام الإيمان، تقيد بعض التعليمات الأساسية في المرور، انتهى الموضوع. فمن هذه الناحية أنا كتبت كيف لا تموت، لأنه عندنا مجموعة أسباب لو استثنيناها فإنك بإذن الله ضمنت 90% من الحفاظ على حياتك. إذن أنت يعني تحدثت عن أسباب أن لا تلقي بنفسك إلى التهلكة. نعم. وبالتالي تطول والأكثر تسببا في وفاة الناس، فحاول تتحاشاها. يعني في مقالك سير الحياة تعرضت لمحاولات تاريخية كثيرة للخلود والعيش إلى الأبد، وهذه تأتي تقريبا بنفس الفكرة لكنها مقلوبة. هو حلم الخلود عند الإنسان حلم قديم، حلم قديم، حتى رافق أبونا آدم في الجنة. الشيطان لما حاول يعني غريه قال ألا أدلكم على شجرة، يعني أو ما نهاكم ربكم أن تأكلوا من هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. يعني فهذا الحلم قديم مع الإنسان من أيام أبونا آدم، فاستمر اللي هو حلم الشباب وحلم عدم الوفاة. بس ألا ترى أن هذا يتناقض مع الحديث النووي لكل داء دواء إلا الهرم؟ صحيح، ولكن لا هو مو صحيح، أنا قلت صحيح بس هو مو صحيح. ليش؟ لأنه الهرم بالإمكان تأخيره، الهرم لا يمكن أن تتلاشاه ولكن يمكنك تأخيره، والدليل على كذا يعني بدل ما تهرم بال50 تهرم بال70 وال80 وهذا هو الواقع هذا الأيام. الآن متوسط عمر الإنسان تقدم كثيرا، يعني وصل في اليابان 85 في السن 85 في اليابان الوفاة أو متوسط الأعمار. متوسط الأعمار، بينما مثلا في أوروبا في القرون الوسطى كان 30 فقط. متوسط الأعمار ولا وفاة؟ لا متوسط الأعمار، يعني احتمال في ناس ممكن يعمروا بسن 100. يعني حتى في إحصائية طريفة يقول لك من ولد في هذه السنة 2013 يحتمل أن يتجاوز سن 100، 35% منهم يحتمل أن يتجاوزوا سن 100، لأنهم في المستقبل كذلك يكون الرعاية الصحية تطورت أكثر. فالهرم ببساطة يعني لا يمكن تلاشي أو تحاشي، ولكن يمكن تأخيره. طيب خلينا ننتقل إلى قصة ثانية. هل ما زلت حضرتك تصدق بوجود كائنات فضائية حية يمكنها زيارة الأرض؟ أصدق أكثر من وجودك أمامي. عجيب. أكيد، وحتى في آيات شرعية تكذب وجودي أمامك. لا ولكن أكثر ولكن يعني في نقطة مهمة لازم نشرحها هنا. الحياة تأتي بثلاث مستويات، حياة بدائية بكتيرية وطفيليات، هذه موجودة في الكون بنسبة 1000% متأكدين منها. حياة مركبة ومعقدة اللي هي الحيوانات والنباتات، هذه أيضا احتمال وجودها كبير. ولكن حين يطرح هذا السؤال في الغالب يكون التركيز أو المغزى السؤال عن هل توجد حضارات ذكية، هل يوجد إنسان مثلنا. هذه طبعا بالتأكيد هي نسبة أقل ولكنها يعني موجودة، يعني أطباق طائرة وتنزل لا أنا لا أجزم أنه واحد نزل أو واحد ما نزل. أنا كلمك هل يوجد في هذا الكون أو لا يوجد. بدليل وجود أدلة شرعية كثيرة تؤكد هذا الوجود. كائنات فضائية. كائنات فضائية. طيب علشان بس نفهم وش الكائنات الفضائية أو كيف يمكن وصفها؟ هي الكائنات الفضائية، أنت اللي طرحت علي هذا السؤال، هل تقصد كائنات ذكية كالإنسان؟ وهذا أنا أقول لك، يعني حين سئل ابن عباس وهو شيخ المفسرين عن تفسير قوله تعالى وخلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، قال هي 7 أراضين، إيش لم يقل 7 كواكب، لأنه الأرض هنا اسم خاص بالكوكب الذي يعيش عليه البشر، يعني أي كوكب يعيش عليه البشر تطلق عليه أرض. فقال هي 7 أراضين، في كل أرض آدم كآدم وإبراهيم كإبراهيم ونوح كنوح وعيسى كعيسى ومحمد كمحمد، ونفترض حتى فيها ترك الدخيل وفهد عامر، يعني إذا مشينا على نفس السياق هذا. آية أخرى عندهم إضاءات، أتخيل يعني ليش لا. في كمان هناك على سبيل المثال هناك حديث طيب يعني هل مثلا علشان بس أنا أفهم، هل تعتقد أنه ضمن الأرض في طبقات تحت الأرض مثلا وفيها حيوات؟ لا لا لا، هذا أخوي تركي هذا التفسير القديم، يعني نحن مطالبين باتباع النص وليس باتباع ما فهمه أسلافنا من النص. أسلافنا في الماضي كان معلوماتهم فلكية محدودة وقليلة، فتصور أنها طبقات. الآن إحنا نعرف أن الأرض ما فيها طبقات مجوفة يسكن فيها أحد، ولكن هناك حديث أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول هناك 7 أراضين بين كل أرض وأرض، أو الأرض التي تليها مسيرة 500 عام، لم يقل في الأسفل مسيرة 500 عام. بس أنت قبل شوي ونفترض أنها سرعة الضوء، بس أنت تفسر قبل شوي تقول أن الأرض هي الأرض، هي كوكب الأرض، هل تعتبرها كواكب ثانية مثلا؟ أيوة هذا قصدي أنها كواكب ثانية في الكون، 7 أراضين في الكون على قول ابن عباس، ويعاضد ذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين يقول بين كل أرض والأرض مسيرة 500 عام، وأيضا حديثه اللي يقول فيه ورب الأرضين 7 وما أقللن، فهذه كلها تساند أو تعاضد 7 وما أقلل، أي نعم، تساند وجودها في الكون. طيب خليني أنتقل إلى يعني هذه الحيوات أو الأراضي أو سميها ما شئت أو المخلوقات اللي موجودة، ليش عجز الإنسان إلى الآن رغم تقدم العلم عن اكتشافها؟ أنت تثبتها بالنصوص بس ما تثبتها مثلا بالرؤية أو بالاكتشافات، يعني حتى في آية في القرآن يقول وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إذا هنا جاية خاصة بالمشيئة، قد يجتمعون قبل القيامة وقد يجتمعون بعدها وقد لا يجتمعون أبدا، ولكن قد يكون السبب الأساسي من الناحية الفلكية والفيزيائية هو البعد الضوئي. الآن إحنا حتى النجم القطبي اللي نشوفه بالسماء ونسترشد به في البحار هذا انقرض من ملايين السنين، ولكن تخيل ضوءه الآن وصل بعد 4 ملايين عام، بعد 40 مليون عام، بعد 400 عام. فالمسافات الضوئية صعب على أي أحد يعني تجاوزها. طيب قبل ما أنهي هالفقرة بسألك سؤال وأتمنى أنك تجيبني باختصار إذا تكرمت أستاذ فهد الأحمدي. ادعيت في أحد مقالاتك أن الحجر الأسود الذي يحظى بقداسة عند المسلمين هو مجرد نيزك هبط من السماء، ألا ترى أن هذا في تقليل من قيمة الحجر الأسود عند المسلمين؟ أنا لم أدعي شيئا، هذا توجد أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى، من بين قوله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من السماء فهبط على جبل أبي قبيس 40 عاما ثم أقيم على قواعد إبراهيم، وكذلك حديث آخر يقول الحجر والركن ياقوتتان من ياقوتات الجنة هبطت إلى الأرض، ولو لم يطمس الله نورهما لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. فهذه كلها إرشادات تبين أنه هبط من السماء، وبالتالي أنت اعتبرته نيزك. لأنه في نيزك اسمه كاربونايز هذا أسود، وممكن إذا دخلت على جوجل تفرجت على الصور هذا نيزك نادر جدا جدا يسموه الألماس الأسود، هذا نادر جدا. وفي النهاية عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ يقول والله إنك حجر أسود لولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك. فما يمنع إحنا نأخذ الأمور يعني مفتوحة بروح رياضية زي ما أقول، وهذا ما يساند الأحاديث نفسها. يعني إذن أنت لا تشكك في القداسة لكنك تقول أنه نيزك نزل. هو نزل من السماء بدليل أحاديث كثيرة. لكن ما يشابهه من النيزك اللي تكلمت عنه اللي هو الكربونايزد، هل فيه نظائر له موجود؟ موجودة ولكنها نادرة جدا وقليلة. تعتبر أنه مثل الحجر الأسود؟ لا إحنا نتحدث عن الحجر الأسود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخذه ووضعه في البيت وموجود منذ أن أقام إبراهيم البيت، فنقدسه لهذا السبب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدسه. أما إن كان هناك أحجار أخرى فالله أعلم، فهي تعامل كأحجار عادية يعني على ندرتها. نعم. طيب. خلينا نتعامل مع الحديث بعد فاصل قصير. خبر. فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حوارنا في إضاءات، والأستاذ فهد عامر الأحمدي الكاتب السعودي في القمار. حياكم الله مجددا في إضاءة أيها الإخوة والأخوات. لا يزال حواري هذه الحلقة مع الأستاذ فهد عامر الأحمدي الكاتب السعودي. أستاذ فهد، كنا نتحدث قبل الفاصل عن الكتابات العلمية والتقنية التي تمتاز حضرتك فيها. حضرتك تكتب من 1991 مقالا يوميا، يعني ما شاء الله الحين قضيت على 23 سنة أو أوشكت أن تصل إلى 23 22. أنا بدأت صغير يعني. ما شاء الله العمر كله، وبعدين أنت تقول إن الهرم نقدر نأجله فما عندك مشكلة. السؤال أستاذ فهد، يعني من 91 تكتب 20 عام بمقالات علمية، ما تعتقد أن الثورة المعلوماتية، أن هذا الزخم المعلوماتي في الإنترنت يمكن أن يجعل مقالات حضرتك يخفت ضوءها قليلا؟ لا، أنا أعتقد لا، أعتقد لا لسببين. أولا لأنه الإنترنت مهما تطورت لن تبدع مقالات بنفسها. يعني يبقى العامل البشري هو الأساس، بعد ذلك هو الذي ينتشر عن طريق النت، عن طريق الرسائل، عن طريق الصحف الورقية. فإحنا لا ننسى أن الإنترنت لا تبدع شيئا بنفسها، هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا لست كاتبا معلوماتيا بل كاتبا معرفيا، وهناك فرق بين الاثنين. المعلومات ممكن تأخذها من جوجل، تأخذها عامة. المعرفة هي كيف تستنبط فكرة جديدة من معلومات موجودة عندك في الأصل. يعني على سبيل المثال، إحنا الآن تو تحدثنا عن الحجر الأسود. هذه معلومة أنا وأنت نعرفها وجميع المسلمين يعرفونها. كيف أن تستنبط منها فكرة جديدة أو معلومة جديدة، هنا الفرق، وهذا هو حتى نسميه براءة الاختراع. يعني لو كانت براءة الاختراع تأخذ على الأفكار، لكان يفترض أن الكتاب أيضا يأخذون عليها براءة اختراع. طيب، حضرتك توقعت قبل 10 سنوات تقريبا عدم حاجتنا مستقبلا لتعلم اللغات الأجنبية، قلت بفضل توالي تقنيات الترجمة الفورية. هل ترى أنه وصلنا إلى هذه المرحلة التي توقعتها؟ أنا يعني أنا كتبت قبل 10 سنوات، يعني أشوف أننا وصلنا أو ماشيين بشكل أسرع مما أنا توقعته. يعني أنا في هذاك المقال توقعت ظهور برامج ترجم على النت، توقعت ظهور ميكروفون لما أنا أكلم تركي يخرج الصوت من الطرف الآخر مترجم، توقعت ظهور طابعات تكتب بالعربي فتخرج لها الجهة الأخرى الصينية إلى آخره. فيبدو أننا نسير بسرعة رهيبة إلى هذا المستوى الآن. هل ترى أن هذا يمكن أن يطفئ جذوة الرغبة في تعلم اللغات؟ والله أعتقد من تعلم اللغة سيموت كمدا قريبا، يعني لأنها انتشرت الآن، وأصبح أنت تلاحظ حتى المراهقين، حتى عامة الناس يستعينون بجهاز الترجمة في جوجل على سبيل المثال، لم يعودوا يحتاجون إلى مترجمين أصيليين أو مترجمين. هل اللغة هي كلمات يتم تحويلها من لغة إلى لغة، أم أنها ثقافة أكثر من كونها فقط مجرد كلمات؟ هنا المشكلة، الناس لا تتواصل فقط من خلال كلمات. أنا الآن لما أكلم تركي في موضوع، هو يفهم مغزى كلامي من خلال ضحكاتي، من خلال زعلي، من خلال وجوهي. حتى هذه وجدوا لها حل في التقنية بظهور الرموز الكرتونية التي توجد على الكلمات. أنت ممكن تذكر لي تعليق تحش فيه على سبيل المثال، وتذكر لي وجه جنبه يضحك، فأنا أفهم أنك تنكت يعني. أي إنك ما تقصد الإساءة فهذا كان الفرق في الترجمة الحرفية، إنها لا تحمل المشاعر معها، ولكن حتى هذه يبدو أنهم تغلبوا لها. فهل ترى أنه مثلا ترجمة جوجل هي ترجمة حرفية، وأنها لا تقوم بنقل كامل المعنى كما يجب؟ ما تترجمه إلى 60% من الكلام، لو تحط نص بالتأكيد مثلا تحوله. وأنا عندي قاعدة، تطلع كلمات متقاطعة. صحيح، وأنا عندي قاعدة حتى بعلمها أبنائي، بقول لهم حتى الكلمات المترجمة في القواميس ليست ترجمة حرفية، هي فقط تقربك من المعنى. المعنى يجب أن تحسه أنت، تشعر به. يعني هذا يؤكد هو أهمية اللغة. أي نعم، أي نعم، ويؤكد أيضا أهمية التواصل المباشر. طيب، لا يختلف اثنين على يعني سوءة الحروب وأنها مأساة ودمار تجلب للبشر، لكنك كتبت مقالا بعنوان الحرب والإبداع، وذكرت فيه أن الحروب هي أكبر محفز للعلوم والتقنية. ألا ترى أن هذه النتيجة التي خرجت فيها تتناقض مع أن الحروب فيها دمار وقتل ومآسي؟ للأسف هذا هو الواقع، لأنه في الحرب تتعاضد كافة العقول والخبرات، ويكون هناك تأييد رسمي وقوي من الدولة، بحيث أنها تخرج الاختراعات والتنافس بين الأمم. نحن نتحدث عن الأمم الصناعية، وتنافس قوي للتغلب. يعني لو نلاحظ الحرب العالمية الأولى بدأت في الخيول وانتهت بالدبابة في معركة السوم، الحرب العالمية الثانية بدأت في الطائرات الشراعية وانتهت بالطائرات النفاثة. ما ذهبت به أمريكا إلى القمر كان نتيجة صاروخ F2 الذي ابتكره الألمان في الحرب العالمية الثانية وضربوا به لندن. فالحروب دائما تسرع. يعني الشر هو المحفز للاختراعات؟ نعم، وكل إن شاء الله خير، لأنه ما يحدث بعد ذلك أن هذه المنتجات حين تنتهي الحرب ماذا يفعلون بها؟ ستخرج إلى الجمهور بشكل سلع مدنية. الآن طائرات البوينغ، طائرات البوينغ في أصلها كانت طائرات عسكرية لحمل الجنود، كانت مفرعة من الداخل، الإنترنت أيضا. فالحرب سيئة بجميع الأحوال، ولكن نتائجها المدنية بعد ذلك يعني تكون جدا جيدة بما فيها الأمور الطبية طبعا. طيب خلينا ننتقل لعنصر مختلف شوي أستاذ فهد الأحمدي. في مقال كتبته حضرتك في جريدة الرياض في 26 مايو 2012 بعنوان لماذا نحتاج إلى كتاب رأي، أشرت إلى ضرورة وجود الكتاب في أي مجتمع، وقلت أن وجود كتاب وصحفيين من مختلف الأطياف أمر ضروري في أي مجتمع، كون الشيء لا يعرف أو لا يعرف إلا بضده، والمستور إلا بكشفه، والفساد إلا بفضحه. أنت تقول أما حين تروض الصحف أو تروض الصحف ويوقف الكتاب تتحول وسائل الإعلام تلقائيا إلى أبواق تبجيل وتطبيل، وتفقد بسرعة ثقة المواطنين أو القراء. والأخطر من هذا أن الظاهرة البولندية لا يمكن أن تتكرر هذه الأيام بفضل كثرة الخيارات النشر التي يصعب منها أو التحكم بها، بدءاً بالإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي. ماذا تعني بالأبواق؟ هل تعتبر أن الصحافة السعودية أحياناً تمارس هذا الدور؟ لا، أنا أتكلم عن فكرة عامة. الآن اختلافات الرأي طبيعي أن تكون موجودة في أي مجتمع، بل توجد أيضا بين الأخوان في أي أسرة، وهذا أمر حميد. ما لم يسيطر رأي وحيد على المجتمع أو على الأسرة، فهنا ندخل في نفق مظلم، وندخل في دولة دكتاتورية، وندخل في نظام ماركسي. لهذا السبب أنا أرى أن وجود كتاب الرأي مهم، وكتاب الرأي يجب أن يكونوا مستقلين وحرين، لأنه لا يمكن أن يكون إنسان صاحب منصب سواء كان وزيرا أو مسؤولا أو حتى رجل دين تعتقد أنه حر أو مستقل لأنه حاول يحافظ على منصبه. فالكاتب الحر يجب أن يكون حرا ومستقلا، يجب أن ينتقد بإعلانية، لأن هذه هي الشفافية. وأنا حين أتكلم عن كاتب حر بالمناسبة لا أتحدث عن تيار معين أو عن طيف معين، أنا أتحدث إتاحة الفرصة للجميع. لدينا ثلاث ثوابت لا يجب على الصحافة أو الإعلام أن تتجاوزها، أما الباقي وشي ثلاث ثوابت اللي هي طبعا الدين وأسس الوطن والأمور الإباحية، الأمور الإباحية حتى الأبهات لا يوافقون عليها بالتأكيد، ولكن ما تبقى يجب أن تتاح حرية الرأي للجميع، للتعبير على الجميع، كي لا ندخل في نفق مظلم أو يسيطر رأي وحيد على المجتمع. طيب قبل ما ندخل للتسجيل حدثتني بأن أول مقال لك في جريدة الرياض رفض من قبل رئيس التحرير الأستاذ تركي السديري لأنه تضمن ادعائك بأن كونفوشيوس وبوذا وزردشت كانوا من أنبياء الله الصالحين. إلى يعني شلون وصلت لها الفكرة؟ أولا هذا الأمر يحسب للأستاذ تركي السديري، لأنه على كلامه قال إحنا ما نبغى نصدم حتى الناس اللي ما يفهموا مقالك. يعني أنا كل ما في الأمر هو ورد في السنة المطهرة أن عدد الأنبياء الذين بعثهم الله إلى خلقه 24,000، المذكورين في القرآن 25 فقط. فأنا تساءلت الآن يتبقى لدينا 23,975 نبي لا نعرفهم ولا نعرف أسماءهم. أنا كل ما في الأمر أني راجعت التاريخ وراجعت سير العظماء. فأنا فقط تساءلت، أنا على فكرة لم أقرر شيئا كما ذكرت، أنا فقط تساءلت كما واضح من العنوان هل كانوا أنبياء. فأنا تساءلت إن لم يكن بوذا الذي دعا إلى توحيد الله وكونفوشيوس وزاردشت، زاردشت على فكرة عمر بن الخطاب كان لا يأخذ منهم جزية ويعتبرهم من أتباع الديانات السماوية ودعوا إلى توحيد الله، لم يكون هؤلاء أنبياء فمن يكونون؟ بالتأكيد ليس هولاكو ولا جنكيز خان ولا هتلر. فأنا فقط كنت أتساءل ما المانع في أن نضم هؤلاء. طبعا الآن الديانات تغيرت يمكن 180 درجة كيف؟ 360 درجة الآن، يعني يعتبر أنه ليس لها أصل سماوي. يعني حتى في علماء الشرع عندنا لا يعتبرون أنها من الأديان السماوية، ولكن أنا أتحدث عن الأشخاص أنفسهم، ما المانع في أن يضموا طالما لم يذكروا في القرآن؟ طيب بس إذا ما ذكروا في القرآن ما الذي يثبت تضمهم أنت بس برغبة الضم؟ لا، هو تثبت سيرهم الحميدة. على سبيل المثال يعني بوذا كان ابن ملك، ابن إمبراطور، فزهد في الدنيا وذهب أن يتأمل إلى أن قدم عليه الوحي فأصبح بوذا. بوذا معناته الرجل المتنور، فدعا إلى توحيد الله، دعا إلى الزهد، دعا إلى الفضيلة. قد لا يكون نبيا، ولكن أنا فقط أتساءل إن لم يكون هؤلاء الناس فمن يكونون؟ طيب حضرتك أيضا لك توجه فيما يتعلق على فكرة المقال لم ينشر يعني طيب فيما يتعلق لك رؤية فيما يتعلق بالديانات وأن الديانات ستكون إلى انحسار، إلى أي حد تعتقد أن هذه الرؤية؟ أول شيء لازلت ترى هذا الرأي ولا هو أنت عنه؟ والله هو الجواب شائك من كل جهة يعني، ولكن لهذا السبب دعني أقدم مجموعة من الأحاديث التي تؤيد هذا الرأي، ومن بينها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم القيامة حتى يأخذ الله شريعته من أهل الأرض، وروي أنه كان يتلو ويدخلون في دين الله أفواجا فتوقف، قال والله لا يخرجون منه أفواجا كما دخلوه أفواجا. فالخروج والدخول هذا أمر حتمي في آخر الزمان ومعروف، هذا من الناحية الشرعية. من ناحية التاريخية والوقائع، حين تلاحظ تاريخ الأمم تجد أنها تغير دياناتها بشكل دوري. الفراعنة كانوا يعبدون الكواكب ثم الأوثان ثم القبط ثم الإسلام. بلاد فارس الحضارة الفارسية كانت على سبيل المثال نفس الشيء، الوثنية ثم الزردشتية ثم الإسلام ثم المذهب الشيعي على الدولة الصفوية، فهذا طبيعي. ما يحدث في أيامنا هذا يعني يقول لك من يذهب إلى بريطانيا إلى الكنيسة هذه الأيام 8% فقط من الشعب، أكبر نسبة إلحاد 95% توجد في تشيكا وشرق ألمانيا، ما كان يعرف سابقا بألمانيا الشرقية. بعض الصحف الأمريكية نشرت، عفوا أستاذ فهد للمقاطعة، نشرت أن هناك نسبة عالية في السعودية للإلحاد، هل تميل إلى أن هذا صحيح؟ تقول أن السعودية من أكثر الدول الإسلامية ارتفاعا في نسبة الإلحاد. والله أنا لا أعلم عن هذا الظاهر، ولكن بشكل عام أنا أقول أنه أي شعب أو أي مجتمع يتعرف على الديانة أولا من الطبيعي أن يخرج منها أولا، هذا ما أثبته التاريخ، وهذا أيضا ما يؤيد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينصر الإسلام في نهاية الزمان بالموالي، والموالي هم غير العرب الذين دخلوا للتو في الإسلام. أي بس هذا صار لهم الحين 1000 سنة ما عاد هو التو. والله لا ولكن ينصروا في آخر الزمان، يعني ناس توهم داخلين الإسلام ولديهم حماسة أكبر ممن كانوا فيه بالأصل. طيب يعني رؤيتك لأنه ما يروح للكنيسة في بريطانيا إلا 8% من عدد السكان هو تأكيد لأنه في خروج عن الديانة مثلا؟ أنا كلمتك من ناحية تاريخية ومن ناحية وسطية ومن ناحية حديثة الآن، فهذا ما يحدث الآن في أوروبا، يعني هذا مثال آخر. بس حتى أوروبا أسرع من أمريكا، أمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية فيها استقرار التدين. هي نسب يعني احنا حين نتحدث عن بريطانيا ونقول 8% في امريكا 45% يذهبون الى الكنيسه. اتوقع في المكسيك وامريكا اللاتينيه بالذات المذهب الكاثوليكي يعني اكثر أعلى. تشددا واعلى. فهي نسب يعني. طيب خلني انتقل الى فاصل لان عندي قصه نعود لها بعد الفاصل. فاصل قصير ايها الاخوه والاخوات، نعود بعده لمواصله حوارنا في اضاءه والاستاذ فهد عامر الاحمدي الكاتب في جريده الرياض السعوديه في الضحى. حياكم الله مجددا في إضاءات أيها الإخوة والأخوات، لا يزال حواري هذه الحلقة مع الأستاذ فهد عامر الأحمدي الكاتب السعودي. أستاذ فهد، كتبت مقالتين في 4 و5 ديسمبر 2011 بعنوان أين ذهبت خطب الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت في هذين المقالين كنت شخصيا قد طرحت هذا السؤال على أكثر من عالم فاضل، لاحظت خلالها حالة تأمل وصمت قصيرة وكأنه يتساءل بينه وبين نفسه فعلا أين ذهبت الخطب، ثم يستدرك بسرعة موجودة ولكن من خلال الأحاديث النبوية ذاتها. وقبل كتابة هذا المقال أفادني أحدهم عبر الهاتف أن من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة التقصير والاختصار وعدم الإطالة كما يحدث اليوم، وأن ما جاء في بعض الحديث قد تكون هي الخطب المقصودة. ورغم تقديري لهذه الإجابة إلا أنه يصعب علينا تصور اختصار خطبة كاملة لمستوى حديث لا يتجاوز سطرا أو سطرين بدليل وجود خطبة الوداع التي تتضمن نصا كاملا وسردا متواصلا وسياقا يوحي بحقيقة الفرق بين الخطبة والحديث. ما الذي تريد أن تقوله في هذا المقال؟ تبي تقول أنه لا يوجد عندنا خطب للرسول لم تنقل إلينا؟ صلى على النبي، اللهم صل وسلم على سيد الرسول. الحين في كم جمعة تقريبا في السنة؟ يعني ربما 52 جمعة. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة 10 سنوات، بمعنى خطب 520 خطبة. فأنا الآن في هذا المقال أنا في موضع الطالب، في موضع المتسائل، أين ذهبت 520 خطبة؟ قد يكون الزمن فات على الإجابة على هذا السؤال، ولكن في المقابل أنا أود التنبيه من جهة أخرى. قصدك أنه في عندنا 520 خطبة لم تنقل. أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ لم ينقل لنا إلا خطبة الوداع، حتى ولم تنقل كاملة. وما يحزن أكثر أخوي تركي أن هذه الخطب ليس من ناحية الكثرة، ولكنها أنا في رأيي أنها أقوى من الأحاديث المتواترة. لماذا؟ لأنها قيلت أمام جموع كبيرة من المؤمنين، قيلت والعشر المبشرين في الجنة موجودون أمام الرسول، قيلت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلع أو لم يصعد إلى المنبر، بعكس يعني أحاديث كثيرة أتت من السيرة، إلا والناس متهيئين لي، إلا بغرض التشريع وإخبارنا بشيء من أمور الدين. فحتى التوجه كان أكثر من أن تقول مثلا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا كذا، وقد يكون الرسول لا يريدك أن تراه أصلا في ذلك الوضع. كان يعني في حديث حذيفة يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يبول على صباطة قوم، ومين قال لك أصلا الرسول كان يبغاك تشوفه أو تذكر أو كذا وكذا. ولكن تخيل في المقابل لدينا خطبة جمعة، الرسول صعد إلى المنبر يعني لهدف قول أمر حميد. بس الحديث يعني أتصبت قوم يعني فبال واقفا، في تشريع جواز مثلا البول واقفا، ولكن المشكلة انظر في المقابل، تقول عائشة رضي الله عنها أيضا إن أخبركم أحدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال فواقفا فكذبوه. وإنت لو تفكر في الحالتين إن الرسول لا بغاك تشوفه هنا ولا بغاك تشوفه هنا. فإحنا نرجع الموضوعنا الأساسي اللي هي خطبة الجمعة، لم يظهر الرسول إلا بهدف التشريع. وكما قلت، طيب أين ذهبت؟ أي كيف تجيب على هذا السؤال أنت؟ أنا تساءلت أين ذهبت خطب الرسول؟ فأنا أرجو من أرجو من المؤرخين والفقهاء أن يجيبوا. لذلك تقول في المقال حضرتك. وفي المقابل أخوي تركي يعني انظر إلى تصريح الإمام البخاري، يقول خرجت حديث الإمام البخاري تمام من 600 ألف حديث كان يحفظها، يعني حديث موضوعة وحديث كاتب. لا، لم يأخذ من 600 هذه في الصحيح إلا 7000، إذا استثنيت المكرر أصبحت 4000. تخيل 4000 من 600 ألف، هذا ينبئك عن الكم الهائل من الحديث الموضوعة والمكذوبة. وفي المقابل لدينا خطب يعني أساسية، أين ذهبت؟ أنت تقول في مقالك أيضا، ما يبدو لي أننا نحتاج إلى مؤرخ أكثر من فقيه ليجيبنا على هذا السؤال الصعب، فحكم الجمعة معروف وإلقاؤها من قبل الرسول في المدينة أمر ثابت لا خلاف فيه، وبالتالي يبقى السؤال عن الظروف التي تسببت بعدم تدوينها واختفائها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ماذا تقصد بذلك؟ هل تريد أن تشكك مثلا بالأحاديث من خلال هذا المقال؟ لا فقط، انت لا تحمل الكلام غير ما قلت. انت موجود قاعد اسالك غير ما قلت. انا في نهايه المقال اتساءل وقلت ان هذا الامر يحتاج الى مؤرخ والى فقيه، وانا بانتظار الجواب مثل اي واحد يعني. طيب، لننتقل الى عنصر ثاني استاذ فهد الاحمدي. كتبت مقاله في صحيفه الرياض في تاريخ في ابريل 2012 بعنوان كيف تتخرج من 5 جامعات خلال ساعتين. قلت فيها قضيت وقتا طويلا في تفحص 3 كتالوجات مليئة بشهادات مزورة من شتى أنحاء العالم، وحين بدأ يتنحنح قربي نطقت أخيرا وقلت حسنا أريد شهادة بكالوريوس من جامعة كامبريدج وشهادة ماجستير من جامعة كاليفورنيا ودبلوم تعليم لغة إنجليزية من إكسفورد وكشف درجات في تقنية المعلومات من جامعة جريفت. لم يتوقع شرائي لكل هذه الشهادات، فقال خذ 4 شهادات أخرى وسأمنحك خصما بنسبة 50%. ضحكت وقلت هل يمكنك تزوير شهادات سعودية؟ زم شفتيه وقال لا يمكنني ذلك لأني لم أرى في حياتي شهادة سعودية. قلت أنت رجل أمين ولهذا السبب سأخذ منك شهادة إضافية. قال ما رأيك ماجستير في الاقتصاد؟ قلت أنا أناوله 120 دولارا حسنا، ولكن لتكن من جامعة جنوب استراليا كي أغيظ شقيقي الذي يدرس هناك منذ سنوات. هذا الحوار حدث في غرفة سرية ملحقة بوكالة سفر سياحية في كمبوديا. كيف تفسر أستاذ فهد الأحمدي هذا التهاون بالشهادات من جهة والشغف عليها من جهة أخرى، خصوصا ونحن نشهد في السعودية حملة عنونت بهلكوني في تويتر كانت تتابع الشهادات التي يرى من يقوم بالحملة أنها شهادات مزورة. أنا كتبت 3 مقالات في هذا الموضوع، وكي نضيف إلى مصداقية الحديث، هذه الشهادة باسم فهد عامر من جامعة كاليفورنيا، وهي 5 شهادات هي التي ذكرت أنت في مقالك. بس تورينا علشان نقرب الصورة للشهادة، يعني هذه حقت كمبوديا؟ أي هذه شهادة من كاليفورنيا، وهنا ختم الجامعة، وهنا رئيس القسم، وهنا الموجود، وهذه أيضا شهادة. وش تخصصك هنا؟ وهذه أيضا شهادة في البزنس. هذه 120 دولار؟ المجموع في 120 كله. وهذا في البزنس من شهادة من جنوب كاليفورنيا من جنوب استراليا. لا وختم بعدين يعني. لا هم حتى المشاهدين يعني لا يرون الختم، ولكن حتى الختم بشكل جائز. وهنا اسم مدير الجامعة في هذا الوقت أيضا. فإحنا ما نطول على المشاهدين يعني موضوع كثير من الشهادات، هذا كشف درجات من جامعة جريفث. فالأمر ليس صعبا، ليس صعبا، بالعكس. أنا في واحدة من الشهادات، هذه كلها شهادات مزورة، لكنها هذه تشبه الشهادات الحقيقية. كلها شهادات مزورة، وواحدة منها حتى في تاريخ 2016 يعني ممكن استخدمها بعد 3 سنوات إذا حبيت يعني. طيب يعني ماذا تريد يعني، ليش قاعد يصير هذا؟ للأسف أستاذ سوركي، نحن أيضا عندنا المجتمع يعني في ظاهر اسمها الدكتورة وليست مذكورة في هذا المقال. أيضا عندنا المجتمع في احترام كبير لكلمة الدكتور، بصرف النظر يعني أنا أصدقائي جميعهم دكاترة، بصرف النظر عن هذا الدكتور ما هو إنتاجه. الحكم هنا يجب أن يكون الإنتاج العلمي وليس اللقب. أنا أتذكر مرة كنت في مجلس المنطقة في المدينة، كان معنا سمو الأمير ميغرين بدون ذكر اسم الشخص، قال باركل زميلكم ترى أخذ الدكتوراه من مصر وخرج. قاموا كل أعضاء المجلس وسلموا عليه ومبروك مبروك مبروك، والله ما في أحد سأله الدكتوراه كانت فيش. جيت أنا وسألت يا أستاذ فلان فيش الشهادة ما شاء الله؟ قال في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في إيش يا فلان؟ فيسأل سكرتوري فيش، فقال كذا اسم إنجليزي طويل. فهو المهم عندنا أنه خلاص كمبيوتر إنجينيرينج، أيه خلاص كمبيوتر إنجينيرينج أو حاجة زي كذا، أو في أمراض التوحد إلى آخره. فالمهم عندنا أنه أخذ شهادة الدكتوراه وانتهى الموضوع. المحك الأساسي والهدف الأساسي أنت ماذا قدمت في مسيرة الفكر الإنساني؟ كم علمت؟ ما هو إنتاجك الفكري؟ ما هو إنتاجك الأدبي والعلمي؟ هنا المحك. ليش طيب الشهادات هل تلقى رواجا في كل المجتمعات ولا بس عندنا بالسعودية بالذات؟ للأسف بس عندنا في السعودية بالذات، أيضا بسبب الجهل، لأنه كنت ممكن تكون عندك أكثر من تخصص بطريقة أفقية، مثلا عندك تخصص اقتصاد، طب، هندسة إلى آخره، ولكن لم تأخذ فيها دكتوراه. وهناك الارتفاع الرأسي، أنت في الهندسة أخذت ماجستير في الهندسة، دكتوراه في الهندسة، فأصبحت دكتور. لهذا السبب كثير من المشرفين على الدراسات العليا في الجامعات الغربية ليست لديهم شهادات دكتوراه، لأنه لديه توسع أفقي وليس توسع رأسي. فتستغرب أنه هو ما عنده شهادة دكتوراه ومشرف على أحد يأخذ هذه الشهادة. ولذلك حضرتك انتقدت في مقالك في 29 ديسمبر 2012 بعنوان دكتور ممكن تحدد أكثر ظاهرة دكترة المجتمع وتهافت البعض على الحصول على اللقب الأكاديمي دون الإنتاج العلمي الأصيل. صحيح، لأنه إحنا قبل ما نقول يعني هم الدكاترة طبعا هم زبدة المجتمع وهم أفضل ناس، بس من الذي يصنع؟ ولكن دكتور الظاهر ممكن تحدد أكثر، يعني ممكن تكون عندك دكتوراه في تربية البط، وممكن تكون عندك دكتوراه في الهيز النووية، وأنت ما عندك موقف سلبي من البط بطبيعة الحال أبدا، ولكن حدد لنا في البداية. والأمر الآخر، أنت بعد أن أخذت شهادة الدكتوراه يفترض أنك أخذت إجازة أو شهادة ببدء الإنتاج العلمي والفكري والأدبي. فأين الكتب؟ أين الدراسات؟ أين الأبحاث؟ أين الأمور الميدانية؟ يعني أنا صدقني أنا عندي يعني معظم زملائي دكتوراه، 3/4 ما أدري هم دكتوراه فيه، وأتوقع أي إنسان نفس الحال. وتتوقع أنهم شارين بشكل أو بآخر؟ لا لا لا لا لا، هذا الشراء هذا أمر ثاني. هذا يكون هو مزور ويستحق أنه حتى يده تقطع، إذا كانت اليد تقطع في الإسلام على ريلين ونص فكيف على شهادة؟ تمام. وانا لولا اني انت ترى ان الذي يقبل بالتزوير ويشتري شهاده مزوره هذا تقطع يده مفروض؟ اكيد، لانه بالذات اذا توظف فيها، بالذات توظف فيها. انا عندي حادثه اقدم من هذه، حين كنت في ولايه مينيسوتا في التسعينات عرضت علي شهاده في علم النفس. اشتريتها؟ لا ما اشتريتها لسبب واحد، ليس لانني انسان جدا محترم يعني، ولكن حملت هم ماذا اني ساتوظف بها وساظل اكل يعني منها وراتبي حيجي الى ان شاء الله. فهذا الأمر هذا يعني اللي ردك بس ولا ما كان عندك مانع؟ وهذا اللي ردني يعني. حتى هذه الشهادات أنا بإمكاني الآن أعلقها عندي في البيت وبدون ما أكل منها عيش زي ما يقولوا وانتهى الموضوع. ولكن يعني إحنا نريد قليلا من العقل، قليلا من الأمانة، قليلا من الاحترام لهذه الشهادة. أنت أخذت شهادة يجب أن تبدأ الإنتاج وليس الاكتفاء بحرف الدال فقط. هذه الصياغة، صياغة المجتمع، تبجيل المجتمع لحرف الدال، إلى ماذا تعزو؟ هل هذا دلالة على أن المجتمع يقدر العلم والعلماء؟ والله هي قد تكون يعني قد تكون موضة، وإن شاء الله إحنا نقول موضة وتعدي يعني. بدليل كذا كثير عندنا من المشايخ أصبحوا يضيفون كلمة دكتور، يقول لك الدكتور الشيخ فلان، وهم ما يعرفون كلمة دكتور في الأساس كانت تطلق على الحاخامات في فلورنسا في بريطانيا، في إيطاليا آسف. وبعد أن تخلوا عنها. هذا حتى كشف الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الألقاب العلمية. والله ما أدري ولكن هذه حادثة معروفة. فأول جامعة أقيمت في أوروبا اللي هي جامعة بولونيا في إيطاليا، ماذا تفعل كي تصف الإنسان اللي أخذ أو تعمق في التخصص؟ اختارت له في النهاية لقب دكتور. الدكتور أساسا كان شائع في الكنيسة، كان يطلق على الخاخامات. شوية شوية بمرور الزمن قلب الوضع وأصبحت خاصة في المجال الأكاديمي. إنها شهادة علمية. إنها شهادة علمية، نعم. ومن هنا أنت ترى أن المشايخ مفروض يبطلون يستخدمون الدكتور؟ والله أفضل أنهم يعني هم أكيد أنه ما أخذوا الدرجة هذه إلا أكيد أخذوها بجهد واجتهاد، ولكن يعني خلنا ندور يعني صياغة أخرى مسمى لهذه الدرجة العلمية مثلاً. يفترض يعني. طيب، ضمن فعاليات الحوار الوطني اللي يقيم في حائل في فبراير 2012 وضمن محور ماذا يريد المجتمع من وزارة الإعلام، طالب فهد عامر الأحمدي صراحة بإلغاء وزارة الإعلام نهائيا، وقلت أنها أصبحت تشكل عبئا ليس فقط على الوسط الإعلامي بل وحتى على الدولة. ليش برأيك وزارة الإعلام تشكل عبئا على الدولة؟ احنا خلينا نقول المقدمات اساسا هي كانت في الحوار الوطني، فكان هناك محور ماذا يريد الاعلاميون من الوزاره. حين اتى علي الدور قلت انت لو سالتوني انا ابغى وزاره الاعلام تلغى نهائيا. ليش يا فهد؟ عندنا اربع اسباب. اولا لا يمكن ان يجتمع الاعلام الحر والفعال مع وجود جهه تراقبه، هذه واحده. الشيء الثاني، الاعلام الان اصبح بطبيعته مهاجرا ومفتوحا، يعني تراقب مين وتخلي مين، تمام. الشيء الثالث، الآن عندنا الإعلام يعني هاجر. الدور الوحيد اللي تقوم بالوزارة في تقديرك والرقابة ليس التنظيم من الأدوار اللي مفروض تقوم فيها؟ خليني أقول لك النقطة الثالثة. النقطة الثالثة هي التنظيم. تنظيم الأدوار. أنت الآن تبغى تنظم على مين؟ تبغى تنظم على 3-4 صحف رسمية و3-4 قنوات أصبح لا يشاهدها أحد. الأمر الرابع، وإحنا الآن نأتي على الدولة نفسها، الأمر الرابع أصبح وزارة الإعلام في كل الدول، لهذا السبب كل الدول ألغت وزارة الإعلام، أصبح يشكل عامل. دول غربية بالذات يعني. إيه نعم، حتى عندنا بعض الدول الخليجية أصبح يشكل عبئا وحرجا على الدولة. يعني الآن لو أنا ككاتب أو أنت كاتب أستاذ سركي وتتحدث عن أمريكا على سبيل المثال أو بريطانيا، فأنت تحرج الدولة، وحين تشتكي الوزارة تشتكي على الدولة كي تحاسبك أنت ككاتب. يا أخي ليش ما يعاملونا، يعني ليش احنا ما نعاملهم زي ما يعاملونا؟ حين اثيرت الرسوم الدنماركيه على سبيل المثال، المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، حين اردنا ان نحاسبهم ايش ماذا قالوا؟ هذه حريه راي وحريه اعلام، ولا توجد اصلا عندنا وزاره اعلام. فانا بنصح فقط انه الدوله عشان تخرج من حرج الحرج مع المجتمع الداخلي والخارجي انها بالفعل تتقيد. طيب يعني النموذج اللي صاير انه تسكر وزاره الاعلام وتسوي مجلس اعلى للاعلام، تسوي مجلس سعيد خمبارك؟ لا، ما أعتقد. ما أعتقد إذا أخذت الصلاحيات، طبعا في بعض الصلاحيات. أنا أرى أن وزارة الإعلام تكتفي بالدور الثقافي فقط، فليكن اسمها وزارة الثقافة لتهتم بالثقافة والفنون. طيب وكما ذكرت الثقافة أيضا، ألا ترى أنه من الوصاية على الثقافة أن يصير في وزارة؟ لا لا، الثقافة يصير مجلس على الثقافة وتنتهي الثقافة، لأنه يعني دور إفرازي من المجتمع بأكمله. فهذا عشان التنظيم لإقامة المتاحف، لإقامة المعارض، لإقامة كذا. وأنا أرجع إلى الإجابة السابقة وأقول أن هناك لدينا الأصل في الأشياء الإباحة كما هو في الدين، فالأصل في الإعلام الإباحة ما لم تتعرض للدين أو أساسات الدولة أو الأمور الإباحية، بعد كده أترك المجال مفتوحا. طيب هل تعرضت وقد طرحت هذا الرأي أمام الجموع في الحوار الوطني في حائل العام الماضي، عاتبك أحد على هذا الرأي؟ لا لا، بالعكس، حتى لما جات صلاة الظهر وقمت وقابلت معالي الوزير وجها لوجه وابتسم وجهي، قال أنا أيد الشيء هذا وكذا كذا، قلت وأنت سيكون لك شرف أن تكون آخر وزير إعلام في الدولة السعودية. فابتسم وذهبنا إلى الصلاة وانتهى الموضوع يعني. وبقي وزيرا. وبقي وزيرا. وبقيت كاتبا. وبقيت كاتبا. طيب أستاذ فهد الأحمدي، شكرا لك على هذا الوقت. سنلتقي في حلقة مقبلة الأسبوع المقبل، فإلى هناك. أشكرك أستاذ تركي وأشكر المتابعة. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، حتى نلتقي في الحلقة المقبلة مع الأستاذ فهد الأحمدي الكاتب السعودي في جريدة الرياض. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.